فيه عدة أسئلة. السؤال الأول يقول الأخ: لو قتل قتيل من أهلي مثلا ثم مات الجاني قبل أن يقتص منه، فهل لنا حق في قتل آخر مثل أخيه أو أبيه شرعا أم لا بد من القصاص؟ هذا حكم الجاهلية. الله تعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ما ذنب هذا الإنسان أن تذهب وأن تقتله؟ يعني إنسان جنى ومات، مر بنا هذا، وأنها تؤخذ الدية من تركته، هذا هو الذي ينبغي. أما هذا الثار فهذا من أفعال الجاهلية التي يتخذ بعض الناس الجهلة، تجد أنه إذا قتل له قتيل ذهب فقتل ابنه أو أخاه أو عمه ويبحث عن أي إنسان، هذا لا يجوز، وهذا يعتبر من قتل النفس بغير حق. وإنما الذي يقتل هو الذي يجب عليه القصاص هو المعتدي. والله تعالى يقول: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. يقول السائل هنا: ما الحكم في البلاد التي لا تقام فيها شريعة الإسلام، كيف يكون التوبة أو يقول توبتهم؟ أولا، تعلمون أيها الإخوة عدم إقامة شريعة الإسلام، يعني لعله يقصد مثلا الحاكم الذي لا يقيم شريعة الإسلام. العلماء تكلموا فيها وفصلوا القول فيها وجعلوها أقساما ثلاثة: إنسان يحكم بغير شرع الله ويرى أن ذلك خير من شريعة الله أو أنه مساو لها، فهذا لا شك بأنه كافر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الثاني: يعلم أن شريعة الله أفضل، لكنه ماذا؟ يعني يحكم بغيرها مع إدراكه، فهذا يعتبر ضلال. آخر تجد أنه ربما هناك عوامل وغيرها تمنعه من أن يحكم، فهذا يدخل في الفسق. لكن مهما يكن، كل مؤمن ينبغي أن يسعى فيحكم بشريعة الله. أما التوبة فلا علاقة لها بحاكم ولا بكون الدولة تحكم، أنت هذه التوبة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ويقول عليه الصلاة والسلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. والتوبة إنما تكون بين العبد وبين ربه، إلا إذا تعلقت بحقوق الآخرين فلا بد من أخذ ماذا؟ رضاهم وتجاوزهم عن حقوقهم. والتوبة لها شروط كما هو معلوم: أولا، التوبة أن تقلع عن الذنب، ما تعود تتركه. الأمر الآخر أن تندم على فعله. الثالث أن تصر على عدم العودة إليه. فإذا وجد الله سبحانه وتعالى منك صدق النية والإخلاص، فالله سبحانه وتعالى يتجاوز عن سيئات العبد حتى ولو بلغت عنان السماء، فإن الله سبحانه وتعالى يعفو، لأن الله تعالى جواد كريم. أما إذا كان الأمر يتعلق بالمخلوقين التعدي على حقوقهم وأعراضهم، فلا بد من طلب السماح منهم. إن أخذ منهم مالا يرده إليهم، إن تكلم في حقه يطلب منه العفو والسماح، وحينئذ إذن بالنسبة للأفراد للناس فيه زيادة أنه لا بد من رضاهم. يقول الأخ: متى يكبر المصلي إذا جاء في جلسة الإسراء؟ هو يريد إذا دخل والإمام مثلا في أي موضع الصلاة، متى ما دخلت والإمام في أي جزء، سواء كان الإمام راكعا تكبر تكبيرة الإحرام، وهذه انتبهوا لها أيها الإخوة، يقع فيها كثير من الناس، فيأتي بعد دهر طويل يسأل عنه، تجده يأتي من العجلة والحرص قد ركع الإمام فيقول الله أكبر ويركع مع الإمام، وهو يقصد بذلك تكبير الركوع. لا، تكبير الركوع واجب، وهناك تكبيرة الدخول في الصلاة اسمها تكبيرة الإحرام، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فلا بد من أن تكبر تكبيرة الإحرام. فإن كان الوقت يسعفك فكبر تكبيرة الركوع واركع. أما لو اقتصرت على تكبيرة الإحرام قلت الله أكبر تنويبها، النية هي التي تفرق، تنوي تكبيرة الإحرام أي الدخول في الصلاة وركعت مباشرة ولم تكبر تكبيرة الركوع فلا يضر، هذه تدخل فيها ضمنا إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصوده ودخل أحدهما في الآخر غالبا. كما أنك لو أخرت طواف الزيارة إلى آخر وقت الحج فطفت طواف الزيارة ونويت أيضا به طواف الوداع فإنه يكفي، وأمثلة ذلك كثيرة جدا. إذن أنت إذا جيت والإمام في أي حال فعليك أن تكبر، ليس بعض الناس ينتظر حتى يقوم الإمام، لا، إن كان الإمام جالسا في التشهد الأول فكبر واجلس مع الإمام تابعه، إن كان مثلا وهو ساجد فكبر واسجد مع الإمام، إن كان بين السجدتين كما سأل فافعل ذلك، إنما جعل الإمام ليؤتم به. وهذه الركعة إذا فاتك يعني الركوع فيها تكون فاتتك عليك أن تقضيها. يقول الأخ لو تكرمتم وشرحت لنا معنى الكفارة في الدية، فمن تصدق به فهو كفارة له. أنا أشرت إليها هذه، المراد هنا أن من تصدق بالقصاص فذلك كفارة. العلماء اختلفوا هل هي كفارة للعافي لأنه اعتق رقبة أخيه المؤمن، هذا هو رأي الأكثر، وبعضهم يقول فهي كفارة له أي كفارة للجاني بأن الله سبحانه وتعالى يغفر له. يقول الأخ هل الكفارات على الترتيب أو على الاختيار، يعني التخيير قصده، هي تختلف، بعض الكفارات على الترتيب مثل كفارة الجماع في نهار رمضان، كفارة الظهار، كفارة القتل، هذه على الترتيب، عتق رقبة فإن لم يجد رقبة فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. أما التي على التخيير فهي كفارة ماذا؟ اليمين. الله تعالى يقول في سورة المائدة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أي واحد من هذه الثلاثة تفعل، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذن هذه على التخيير. يقول الأخ المسافر الذي يصلي الظهر 2 ركعة والعصر 4 ركعات والعشاء 2، يعني كأن سؤال الأخ يقول هل يلزم إذا صلى الظهر في السفر 2 أن يصلي العصر مثلها يعني يقصر، ولو وأيضا أن يصلي العشاء مثلا 2؟ كل ذلك جائز، لكن لا شك بأن قصر الصلاة في السفر أفضل. رسول عليه الصلاة والسلام يقول صلاة السفر 2 فإن شئتم فردوهما، جاء في بعض الروايات من خالف السنة كفر، والمراد من أنكر، ولكن المسافر له أن يتم وله أن يقصر، ولكن القصر أفضل. لماذا؟ مع أنه يختصر الصلاة 4 يجعلها 2، لماذا أفضل؟ لأنه أخذ برخصة الله.